بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: العلم، قال تعريفه: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. العلم من حيث اللغة ضد الجهل، وكما قيل: بالضد يعرف حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وأما في الاصطلاح في هذا الباب وإلا، فالعلم بالمفهوم العام معرفة الحق بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. لكنهم هنا في أصول الفقه يريدون بالعلم شيئا خاصا، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا الآن أن تدرك أي شيء، سواء في باب الفقه، سواء في باب الاعتقاد، سواء في باب النحو، سواء في باب المصطلح، في أي باب. العلم إدراك الشيء الذي تريد أن تحيط به على ما هو عليه إدراكا جازما. ثم مثل لذلك بقوله: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. هذا ما يختلف فيه عاقلان، أن الكل أكبر من الجزء، أن الكل أكبر من الجزء، أن كل المسجد أكبر من جزء من أجزاء المسجد، أن كل الكتاب أكبر من ورقة من أوراقه، وأن الرغيف كله أكبر من ربعه ونصفه وثلثه، وهكذا. فإدراك أن الكل أكبر من الجزء هذا أمر يدركه الإنسان إدراكا جازما. قال: وأن النية شرط في العبادة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عاد الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. هذا الجهل البسيط. يقال للإنسان: ما هو تعريف الغرر؟ فيقول: لا أدري. يقال له: ما هو تعريف اللقطة؟ فيقول: لا أدري. يقال له: ما هو تعريف الربا؟ فيقول: لا أدري. هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط، عدم الإدراك بالكلية. لهذا قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. هذا جهل بسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. يدرك شيء لكن على خلاف واقعه، على خلاف ما هو عليه. قال: وما هي أول سورة في القرآن؟ قال: سورة الكهف، أول سورة في القرآن. هذا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. يقال له: ما هي أعظم سورة في القرآن؟ فيقول: سورة الفلق مثلا. ويقال له: ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ قال: البقرة. هذا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، ويسمى هذا الجهل المركب، لأن صاحبه يعد نفسه من أهل العلم والمعرفة، وهو على خلاف ذلك تماما. ويقال له: كم أركان الإسلام؟ قال: 8. كم أركان الإيمان؟ قال: 10. فهذا جهل مركب. ولهذا قيل: قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. لأنني جاهل بسيط، وصاحبي جاهل مركب، وصاحبي جاهل مركب. فالجهل المركب الذي هو مع إدراك الشيء لكن على خلاف ما هو عليه في الواقع, على خلاف ما هو عليه في الواقع. ولذلك قيل ومن يرم العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من ثوم الحكيم, تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يعني جاء بناته بنتي فلانة صدق لك يا فلان, صدق لك يا فلان الثانية, صدق لك يا فلان الثالثة, فالهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرجل, ولا لرجل أن يقول لشخص وهبت ابنتي لك. حتى لو جاءنا وقال, وهذا قد سئل عنه, حتى لو جاء وقال أنا أريد بالهبة التزويج, يعني حضر وقت العقد, فبدل أن يقول لو زوجتك أو ملكتك أو أنكحتك قال وهبتك ابنتي, نقول له لا تقل هذا. ولو قال قد عقدنا بهذه الصفة قلنا أعيدوه, لأن الهبة شيء خاص ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يكون هذا الشيء الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يغير عما هو عليه ويقول أردت زوجتك. قل له زوجتك, ما الذي أحوجك إلى ذلك؟ ضاقت بك السبل, ضاقت بك السبل وعدمت عندك الكلمات التي تريد أن تخبر بها عن التزويج فتقول وهبتك, فقل زوجتك, أنكحتك, ملكتك وما أشبه ذلك. على كل حال الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ثم يأتي بعض الناس يجادل جاهل وجاهله مركب, ثم مع الجاهل المركب أيضا مجادل, يجادل بالباطل ويظن أنه على حق, ويأتي يجادل أصحاب الحق ويريد أن يقنع أصحاب الحق بجاهله المركب وبالشيء الذي لا يدركه ولا يحسنه, مثل بعض العامة وأشباه العامة يأتي يجادل يتكلم معه العالم أو طالب العلم. هذا لا يجوز, قال إلا يجوز الله تعالى قال كذا وكذا, يأتي بآية ليست في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ويظن أنه على الحق ويقول أنا وأنت نتحاكم إلى واحد آخر. هذه مهزلة, عالم وطالب علم يتحاكم مع جاهل جاهلا مركبا إلى آخر, فمثل هذا من نكد الدنيا على المرء, من نكد الدنيا على المرء يأتي ويختلف مع هذا عند يعني ويتحاكمون إلى آخر. ما ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه إلى مثل هذه المنزلة. لكن هذا الجاهل يقال له اذهب واسأل أهل العلم, اذهب واسأل العلماء عن مثل هذا. لا تجعل جهلك بالشريعة حجة علي, لا تجعل جهلك حجة علي, فاذهب واسأل العلماء وانظر ماذا قال. قال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية, ويسمى الجهل البسيط, مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب, مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. هل هذا صحيح؟ متى كانت غزوة بدر؟ السنة الثانية من الهجرة. هذا جاهل جاهل مركبا. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما, إدراك الشيء إدراكا غير جازما, بحيث تحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح, يعني مثل هذا لا يسمى علما لأنه غير جازم. قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين, فالراجح ظن, الراجح ظن أظن كذا وكذا, والمرجوح وهم, يقول أظن أن الراجح في هذه المسألة كذا, هذا الذي ظنه يسمى ظنا والثاني يسمى وهما المقابل له. قال ويتساوى الأمران, يقول أنا ما أستطيع أرجح أحد القولين, هذا وهذا عندي مسألة مشكلة, هذا شك, هذا شك, فإن غلب على ظني ترجيح أحد الاحتمالين فهذا ظن وما يقابله وهم, وإن تساويا فهو الشك. قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي, تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، وجود الراجح وهو يدرك الشيء الثاني المرجوح، هذا يسمى وهم. ولذلك قال: وهم فلان، إذ أن غلبة الظن على القول الآخر. قال: سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، ولذلك عنده شك ما ترجح له هذا على هذا. قال: أقسام العلم. قال: ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال. كان يقول العلم: السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا أمر ضروري ما يحتاج إلى قلنا. إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ النار تحرق والماء يغرق، هذا شيء ضروري، هذا شيء ضروري. فبرودة الجو في فصل الشتاء وحرارة الجو ودفئه في فصل الصيف، هذا أمر ضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. الأب أكبر من ابنه سنا، وهكذا أيضا الكل أكبر من الجزء، العشرة أكبر من الخمسة، كل هذا شيء ضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال وعالم فقيه. قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه أو يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن محمدا رسول الله، وأن أركان الإسلام خمسة، وأن الله عز وجل واحد لا شريك له وما أشبه ذلك، وأن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة خمس، وأن الصيام الواجب على العباد شهر رمضان، وأنه يجب على العباد أن يحجوا بيت الله الحرام مرة في العمر. هذا من الأمور على المستطيع، هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك من أنكر وجحد الأمر المعلوم من الدين بالضرورة يكون كافرا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا كان مثله لا يجهل ذلك، بخلاف من نشأ في بادية بعيدة وما أشبه ذلك. إذن الأول من العلم علم ضروري، الثاني العلم النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، والعلم بأن النوم المستغرق مثلا ينقض الوضوء، وأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، يحتاج إلى نظر. قال: إيش الدليل على ذلك؟ المعاملة الفلانية لا تجوز، هذا علم نظري يحتاج إلى نظر واستدلال، فيقول: ما هو الدليل على ذلك؟ وهكذا في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة والصيام والمعاملات وغيرها، فما كان يحتاج إلى نظر وإلى استدلال فهذا علم نظري، وما كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يستوي فيه العالم والجاهل وكل أحد من العقلاء، فهذا علم ضروري، علم ضروري ما يحتاج أحد إلا المجنون المجانين ولا المجانين. يقول لك: إيش الدليل؟ إيش الدليل أن السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ ما هو الدليل على أن الجبل أكبر من الشجرة؟ ما هو الدليل على أن النار تحرق وأن الماء يغرق وما أشبه ذلك؟ إلا على مذهب أولئك المجانين أو أشباه المجانين من الصوف الصائية ومن جرى مجراهم، وإلا فإن العقلاء يستوون في مثل هذا. علاقة هذا بأصول الفقه أن الإنسان قد يدرك بعض المسائل إدراكا يقينيا جازما، وقد يدرك بعض المسائل على غلب الظن، قد يكون واهما في بعض المسائل، قد يكون عنده شك في بعض المسائل. وكما مر بنا من قبل أن العلماء يقررون أن الشك الطارئ بعد العبادة مطرح ولا يلتفت إليه، وإنما المعتبر الشك أثناء العبادة، أما بعد الفراغ من العبادة وجاء شك فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك الذي يلقيه الشيطان على العبد. طيب نعم. ليش؟ لا شك أن عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإيمان، دل عليه الكتاب والسنة والإيمان، لكن لما وجد التأويل عند البعض المعتزلة في هذا الباب ضلوا في هذا الباب، كذلك الرافضة ضلوا في هذا الباب. وما نتكلم على الرافضة الذين هم يعني غلاة في هذا الباب وفي غيره، لكن مثل الزيدية فينكرون عذاب القبر، والمعتزلة ينكرون عذاب القبر، وإن لم يكن جميع المعتزلة، فلكن لوجود الشبهة لا يستطيع الإنسان يقول بكفره في مثل هذا.